والله أعلم. قلنا إن المعتبر حالهما جميعا. هم ليس متوسطين، زوجة غنية وزوج فقير. إذا لا فرق بين القولين، القول الذي يقول المعتبر حال الزوج والقول الذي يقول المعتبر حال لا فرق. أحمد نقول ان لا، بل هناك فرق، لان اذا علم ما لا تقدر النفقة فرق، نشوف نقدرها متوسط حاليا. متوسط نعم. متأكد؟ متأكد. وش تقول انت؟ نعم صحيح. ما عندك الكوع يا اخي، يا هذا كتاب. اذا نفقة متوسط كذا، يعني معناه نقول للزوج الفقير لا بد ان تحضر للزوجة نفقة متوسط. صحيح. أما إذا قلنا إن المرتفع حال الزوج فليس لها إلا نفقة فقير. طيب، ما الذي يدل عليه القرآن والسنة؟ ناظر. أن يدل على القرآن والسنة حال الزوج، أن المرتفع حال الزوج. ما الدليل من القرآن؟ إيش؟ لا، لينفق. نعم، كمل. نعم، لا يكلف الله نفسا. أحسن، تمام. طيب، الدليل من السنة؟ لا، هذا الحديث، هذا الحديث اللي ساقه المؤلف، أن تطعمها مما تطعم أو مما طعمت تسوها من مصدر. طيب، ثم قال باب المرأة تنفق من مال الزوج بغير علم إذا منع الكفاية. فالزوجة تنفق من مال الزوج بغير علم إذا منع الكفاية. مثال هذه الترجمة: امرأة لا ينفق عليها زوجها، امرأة لا ينفق عليها زوجها، وتقول له أعط من النفقة وما تصرف، كل ما قال فأصرف، وأحيانا يقول لا ما نصيب. فما هل يجوز أن تنفق من مال زوجها بغير علمه؟ هذا هو معنى الترجمة إذا منع الكفاية. ساق المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن هذا الصيام رجل شحيح، وليس يعطينا فيه ولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال: خذي ما فيك وولدك بالمعروف وارجم أهل السن. هذه جاءت تشكو زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شحيح، لا نعطيها من النفقة من فيها ولدها إلا ما أخذت غير علمها، فهل يحل لها؟ فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن ذلك جائز، فقال: خذي ما فيك. وأظن وقفنا على قوله خذي ما فيك. طيب، خذي ما فيه، الصيغة هنا صيغة الأمر، ولكنه ليس المراد بها الأمر، بل المراد بها الإذن والإباحة، لأن المقام مقام الستة، ومقام الستة سؤال عن الجائز والممنوع، فإذا قال خذ، صار المعنى أنه إيش؟ أنه جائز. فإذا سأل السائل قال: هل يجوز أن آكل هذا اللحم أو لا يجوز؟ فقلت: كل. هل أنت تأمره أن يأكل أو تأذنه في الأكل؟ فإذا جاء الأمر في الاستدلال فهو كلام في الاستدلال، أي أنه يكون للإباحة وليس للطالب. لو استأذن عليك رجل البيت فقلت: خذ، هل هذا أمر؟ لا. أو إذن؟ أمر بمعنى هذا إذن. ولهذا لو انصرفوا أن نأكل